هذا نور العيون، اللهم أنر قلوبنا وعيوننا، اللهم أنر بصائرنا وأبصارنا بنور الإيمان والقرآن والسنة، إنك على كل شيء قدير. هذا كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمه الله، وهو تلخيص لكتابه لكتاب كبير ألفه في السيرة، هو عيون الأثر في المغازي والسير، عيون الأثر في المغازي والسير. ورب متعجب يتعجب يقول: أنت لا تسر بنا سيرا حثيثا، أقول أعد العبارة بشيء من التهذيب، لا تسر بنا سيرا عجلا، لأن المعلومات تحتاج إلى توثيق، والمعلومة الواحدة قد تستغرق يوما أو أكثر من يوم لكي يسوقها الإنسان بما يدين لله به، هو أقرب للثبوت أو أن في ثبوته نظر. وإليك هذا المثال والأنموذج. قال رحمه الله: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت الضحاك، وخيرها صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت آية التخيير فاختارت الدنيا، ففارقها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقية، اخترت الدنيا. قال رحمه الله: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلابية، هكذا ذكر جل أو أكثر علماء السير والمغازي، هي فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلابية، وخيرها صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت آية التخيير. المراد بآية التخيير هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لعلك تجعل هذه الآية في صدر المجلس تذكيرا لهن أمهات وزوجات وأخوات وبنات: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وعند أبي داود وفي صحيح ابن حبان، هذا من الروايات الثابتة في صدد سرد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاطمة بنت الضحاك الكلابية رضي الله عنها. آية التخيير، آية التخيير الحديث الصحيح رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه آية التخيير التي ذكرتها آنفا بدأ بعائشة طاف على زوجاته صلى الله عليه وسلم يخيرهن كما أمره الله تبارك وتعالى بالتخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ثريا، ما كان غنيا، قلة ذات يده، ولو وقد خير النبي من قبل، خير أن يجعل له الله عز وجل حصباء مكة ذهبا، وخير بين أن يكون نبيا ملكا أم أن يكون نبيا عبدا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم العبودية. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على التو على رسول الله فقال: تواضع لربك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا، أو قال صلى الله عليه وسلم: عبدا نبيا. أمره الله بأن يخير، فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني أخيرك في أمر لا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك، تستشيري أبويك أبي بكر وأم رومان. فقالت: وما هو؟ فتلا عليها قول الله تبارك وتعالى: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت: أفي هذا يا رسول؟ انظر إلى النجابة، انظر إلى النبوغ، انظر إلى النضوج. وهذا ليس لعائشة ولا لأمهات المؤمنين ولا للصحابة، هذا لكل عصر، لكل مصر، لكل أحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلما التصقت واعتصمت بالقرآن والسنة كلما كانت أقوالك وأعمالك الباطنية والظاهرية سديدة ورشيدة. ما استشارت ولا راجعت ولا فكرت، بل قالت: أفي هذا يا رسول الله أستشير أبوي؟ لا والله ما أستشير أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. أختار الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنها وأرضاها. تربية إيمانية، تربية نبوية، عاشت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يتردد الإنسان، هل تتردد يا أخي الكريم؟ يقال يا أخي الآن أنت لو حملت العقيدة هذه التي تسمعها الآن بيننا سيقولون لك وهابي، ويقولون لك متنطع، ويقولون لك إرهابي، لو أعفيت لحيتك، لو طبقت السنة سينبذونك. يا أخي من يقول سينبذونك؟ انظر إلى إخواننا الملتزمين في الدول الغربية، الملتزم والمتمسك بالسنة الذي يدعو إلى الله ويفشي السلام والإسلام والأمان والإيمان، والله يا إخواننا يحظى بكل تقدير وتوقير. أما أكرمكم الله المعربد اللي يوم في الجامعة يفحص ويوم في البار وإن لله، حتى يعني من العجب العجاب من هذا من الغزو السلوكي، قالوا لابد يتعين على كل مبتعث إلى الدول الغربية أن يشهد البارات والخمارات في المساء. ليه يشهد؟ قالوا ليقوى في اللغة الإنجليزية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انظر إلى هذا. بل يعني أنا آسف، أستغفر الله أستغفر الله من هذا، لأن هذه كلمة تقال عند نعمة، لكن مثل هذا يقال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ما يكون تطبيق اللغة الإنجليزية إلا بشهود البارات والخمارات. وقل إن شئت دور العربدة وإن لله، والله يضيع ويضيع أسرته ويضيع أمته. ما في بارات ولا خمارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبى تتعلم يا ولدي الإنجليزي، روح لا يحل لك أن تجلس على مائدة مهبر يدار عليها الخمر، كما قال سيد الأبرار المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فائدة حتى لو كنت داعيا، انتبه لهذا، هذا من دروشة بعض إخواننا من الدعاء، يدخل في مواخير العربدة والخمارات وأوكار المجرمين، يقول أدعوهم إلى رب العالمين. ولربما اضطره هذا السكير الحشاش أكرم الله السامعين، يقول له: أنت مسلم، سده ونجلس معي على هنا فيقول أنا أدعوه إلى الله. أجلس معه؟ لا تجلس، لأن الغايات ما تبرر الوسائل، وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. تبغى تدعو إلى الله، ادعو في بيوت الله، ادعو في الشوارع، ادعو في أماكن ما يدار عليها الخمر يا داعية يا رجل صالح. لأنه صار مثل هذه القواعد الدعوية صار يلزم بها المريدون، ولا يسألون عن الأدلة الشرعية هل يجوز أو لا يجوز. ما تدخل مواكير ولا تدخل خمارات ولا تدخل دور عربدة، فالدين أعلى وأجل. من فين؟ طيب يقول من فين؟ هم ما يدخلون المسجد، روح لهم يا أخي في الجامعات، روح لهم في المدارس، في الطرقات، في الساحات، الهايد بارك في بريطانيا، هذه الساحة يتكلم بها كل من يتكلم، الزنديق واليهودي والنصراني والمسلم. هذا تجمع ما فيه يعني خمور فيما يتعلق بهذه الوقفة، وإلا فالله أعلم يعني قد يصطحبون معهم الخمور. نعم. طيب، يقول: هي نزلت آية التخيير، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ممن خيرهن من زوجاته أمهات المؤمنين، فاختارت الدنيا ففارقها صلى الله عليه وسلم، ثم كانت بعد ذلك تلقط البعر، البعر هو الروث أكرم الله السامعين، وتقول: أنا الشقية اخترت الدنيا. طبعا لو أنا أريد أن أمرر عليكم قلت لكم: يا الله من اختارت غير رسول الله اختارت الشقاء، لكن العاطفة قد يعقبها عاصفة، لأننا ننسب إلى رسول الله الحديث هذا ضعيف، بل قد يكون ضعيف جدا، لأن ابن سعد رواه بأسانيد عديدة. يقول محمد بن عمر ابن عمر محمد بن عمر هو شيخه الواقدي، وهو متروك ضعيف جدا، وهذا يضعف الحديث جدا، يضعف الحديث جدا. أما آية التخيير فهي صحيحة، نزلت طبعا في كتاب الله، خير النبي كما روى ذلك أبو داود وابن حبان. أما قضية أن الكلابية قالت هذا القول فبعضهم ينكر، يقول ذكر البغوي عن المفسرين أنه لم يكن في عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم نزول آية التخير سوى نسائه اللاتي مات عنهن صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لاحظ لي الآن شوي، دقق معي شوي، إذا كان هذه الرواية ضعيفة جدا لا تصح، هل في بدائل؟ نعم في بدائل. خذ هذا البديل، ما رواه الطحاوي، ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار. نعم، قال رحمه الله، وسجل هذا السند، قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن سليمان بن محمد الهاشمي. الطحاوي فقيه ومحدث من علماء الحنفية، وهو أنموذج رائع لمن يريد أن يتفقه في السنة. شوف، عنده كتابان كتب لهما البقاء والقبول والشهرة: شرح معاني الآثار، مشكل الآثار، ما هو كلام فقط افعل افعل افعل ولا تفعل، يقول لك المس حلال، وذلك فيما حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يذكر لك الأحاديث مسندة والآثار مسندة. فما أعظم هذا الأسلوب في التوثيق. في هذه المسألة في شأن فاطمة بنت الضحاك، قال: حدثنا جعفر بن سليمان بن محمد الهاشمي، ثم النوفلي أو ثم النوفلي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا عمر الموصلي، قال: حدثنا زكريا بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلابية. الكلابيات كثيرات، ها الكلابيات كثيرات، ما الذي يدريك؟ اصبر علي شوي، سيأتي تعيين من الإمام الزهري راوية الحديث من المراد بالكلابية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غدا السبل السوية لفقه السنن المروية لحافظ الحكمي، ومن يحفظ 3 أبيات في مستحبات الاغتسال في الأغسال المستحبة أدفع إليه تقديرا له ولحفظه كتابا في العقيدة من مجلدين أو مجلدتين، 3 أبيات فحسب، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، 3 أبيات من يحفظها من السبل السوية في الأغسال المستحبة أدفع إليه كتابا في العقيدة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية من مجلدين كبيرين، فكن على ذكر من هذا. أستكمل ذكر رواية الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، وأؤخر التعليق إلى مجلس قادم لأجيب عن أسئلتكم. قال رحمه الله: قالت رضي الله عنها عائشة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلابية، فلما دخلت عليه دنا منها صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عذت بمعاذ، إلحقي بأهلك، لقد عذت بمعاذ، إلحقي بأهلك. قال الزهري: هذه هي الكلابية المذكورة بهذا النسب، وهذه النسبة الكلابية هي فاطمة، هي صاحبة الترجمة هنا، فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان. ثم استنبط الإمام الطحاوي، سأرجئ التعليقين إلى مجلس قادم إن شاء الله، قال: وفيه ما يدل على أن من طلق وقصد الطلاق ولو بغير لفظة الطلاق فإنه يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقولها إلحقي بأهلك أراد وقصد ونوى إيش؟ الطلاق. والله أعلى وأعلم. وإلى أسئلتكم يا إخوانا، يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل في فناء المسجد النبوي أو المسجد الحرم المكي وتجلس هناك، الفناء وهو الساحة المحيطة بأصل البناء، الفناء هو الساحة المحيطة ما يسمى بالحوش أو بالساحة، ليس من المسجد النبوي وليس من المسجد المكي بالنسبة لمكة، فلها أن تجلس، ولكن كلما تباعدت عن صفوف المصلين كان أولى وأولى، لها أن تجلس. نعم. يقول: قرأت في كتاب أخطاء المصلين أن التشهد كان على عهد رسول الله يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول السلام عليك ولكن نقول السلام على النبي. هذا إن صح، والعهدة على الناقل مرجوح ليس براجح، بل نلتزم بما رواه الأكثر وهو الأشهر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولو كان هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمور الذكر والدعاء أمورها توقيفية، ما أوقفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا عنده لا نتخير من الأذكار شيئا يتفق مع واقع أو مع عقل، ولكننا متعبدون لله بالنقل. يقول: ما الموانع لحضور الجماعة في الفريضة؟ هل المطر يدخل من ضمن هذه الموانع؟ ولو قات أوقات مطر؟ نعم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى بعض أصحاب السنن ومنهم ابن ماجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع النداء، يعني الأذان، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعذار: خوف أو مرض أو مطر، خوف أو مرض أو مطر، خوف أو مرض أو مطر. والمطر ضابطه ذلك المطر الذي قد يؤدي إلى شيء من الهلكة وقد يؤدي إلى شيء من الضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. بعض الناس الآن ينظر نظرة ظاهرية، يقول الآن حول المسجد النبوي وحول المسجد المكي ها ما في ضرر، ما شاء الله العمال دائما. يا أخي، عندما نزلت المطر الأخيرة أمس، مدري أول أمس، تعرف حصل انزلاق لقرابة 30 من المواطنين والزائرين، يقولون حملهم الإسعاف. ليش حملهم الإسعاف؟ لأن الانزلاق قد يسبب كسر، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين. قدوم أحدنا بالسيارة جربناها، وأنا مرة قادم في وقت نزول المطر حاصت السيارة حتى كدت أن أرتطم بجدران البقيع، لأنه ما يمكن أن تتحكم في الكوابح. فبعض الناس ينظر مثلا يقول ما في مطر، كله يعني يشفط ويذهب. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم، شرع أنه في وقت الريح والمطر، كما في حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين، شرع سنة ينبغي أن تطبق لا سيما عند شدة المطر. إيش السنة هذه؟ السنة أن يقول المؤذن في نهاية أذانه، يقول: ألا صلوا في رحالكم، وهي سنة مهجورة تدل على يسر الشريعة وسماحتها، وتترجم قول الله في صفة رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما حكم من يقول القرآن صنع الله؟ أقرب ما يكون بمقالة ذلك الذي يقول القرآن مخلوق. يتقي الإنسان ما لم يؤثر عن السلف من الصحابة والتابعين فيما يتعلق بكتاب رب العالمين، يقال كلام الله منزل. قال: القول بخلق القرآن قالته الجهمية، أحتاج إلى معرفة مزيد، كنا حولها ندندن في مجلس السبت عددا من المرات. يقول: نجد كثيرا من أهل الفرق، سمى فرقة أنا الآن ما أسميها، يقول يعني يستجيرون على ما يسمونه بالتربة، تربة كذا، وكثيرا ما نأخذها ونجدهم يصنعون منها حجارة يسجدون عليها. هذا ضرب من الوثنية، ضرب من أمور الجاهلية، مخالفة للسنة النبوية، أن يأتي لتربة من الترب ويصنع منها حجارة يضع جبهته عليها، هذا يعني ضرب من العبث. هل كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أو الصحابة؟ هل كان يفعل هذا علي والحسن والحسين وآل البيت يأتون بحجارة ويضعونها؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول في قصور من كذا عندما يرون مثل هذا تدخل في المساجد ينبغي أن تجرد، وهم يجردون بل ويقذفون ويرمون ويتخلصون جزاهم الله خيرا. يعني هو الهيئة، وأنا أعني هذه الهيئة المباركة، نسأل الله أن يعينهم. وهذا مما تميزت به هذه البلاد المباركة، وجود هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أخذا بأمر الله عز في علاه القائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الحافظ ابن كثير: أمة أي يجب أن تقوم جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الآن تجرد هذا الأمر في أكثر العالم الإسلامي. ليش؟ لأن الفرع الكلام عن الشيء فرع عن تصوره. تجردت أكثر البلدان عن الحكم بشرع الله، وبالتالي لا تسأل هل في هيئة أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ولكن مما أكرم الله هذه البلاد بلاد الحرمين، وأنتم رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم، فكونوا شهداء لله قوامين بالقسط. قولوا: والله ما رأينا في بلاد الحرمين لا قبورا تعبد ولا أناس يدعون من دون الله، وإنما رأينا إيمانا وتوحيدا. وستبقى هذه إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هيئة بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بأسلوب غير منكر. فاللهم أعنهم وساعدهم وقوي من أزرهم، ويسر تحكيم شرعك كتابك وسنة نبيك للمسلمين أجمعين. يقول: النصارى ببلد كذا يطلبون أن يتزوجوا على الطريقة الإسلامية. أولا يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين نزوجهم على الطريقة الإسلامية. أما يجي الواحد يقول زوجني على الطريقة الإسلامية وهو معلق للصليب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: جماعة من الشباب يدرسون على بعض المشايخ، يظهرون في الفضائيات، وإذا بهم ينقلبون عليهم ويبدعونهم ويفسقونهم ويقولون: تلكم الفضائيات تظهر الماجنات والسافرات. يا أخي هذا فيه تفصيل. ما كل من ظهر في الفضائيات، حالة كون الفضائيات تخرج السافرات والمتبرجات والمتهتكات، ليس تهدر عدالته وتخرم مروءته. اللهم إلا إذا جاءنا في برنامج واحد مستضيفين ومسافرات متبرجات، ها، كاشفات عن فخوذهن وسيقانهن وشعورهن، وجالس فضيلة الشيخ ملبسين جبة أو ملبسين مشلح أو بشت، وما شاء الله يقدم برنامج. يا أخي امشي بارك الله فيك، هذا مو مقامك. هذا إذا كان